الحمد لله على ما أحصى الكتاب، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني الناس اللي بتجتمع في بيوت الله تذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ينادي الملائكة إن بدلوا سيئات هؤلاء حسنات، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، بمجرد أنهم اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرحلة أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جهرا، أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه على الملأ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه على الملأ ويتكلم مع الجميع، يتكلم يخشاهم في الأسواق وفي الأندية وفي الشوارع في البيوت، يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم كل الناس عن الله سبحانه وتعالى، يكلم كل الناس أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل قبل الناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس. النهاردة نتكلم على الصد الإيجابي، النهاردة نتكلم على الصد الإيجابي. يعني إيه الصد الإيجابي؟ يعني ناس قررت أنها تعجز أو تحاول تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريش لم تقبل ولم تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بنبوة والرسالة، بل أخذت رد فعل عنيف جدا. كلمنا المرة اللي فاتت عن ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه التعذيب، والأمر انتقل من مسألة التعذيب المادي إلى مسألة الشبهات، لأنه بدأوا يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يكيدوا، بدأ يبقى فيه مكيدة، بدأ يبقى فيه مكر، بدأ يتعاملوا مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مختلف، إنه ما عادش بيتعامل مع الموضوع إن أنا بس هعذب فلان أو هأذي فلان أو هضرب فلان، لا لا لا، ده إحنا محتاجين إن إحنا يبقى خطابنا أعلى من ده. فبدأ يبقى معهم خطاب أقوى، وبدأوا يلقوا شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلام يحاولون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أتكلم على المحاولات اللي فعلتها مكة لتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، أحكي لكم قصة بس كده عن الواقع الموجود الآن عند العرب. وإحنا اتكلمنا عن واقع الجزيرة قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة كده على الهامش. يعني كان وقتها في حرب اسمها حرب أودع بن هشام في سيرته، اسمها حرب داحس والغبراء. مين داحس والغبراء دول؟ داحس ده فرس حصان بيجري بسرعة، والغبراء ده فرس حصان بيجري بسرعة. الاثنين دولت من بني غطفان. الداحس ده فرس لرجل اسمه قيس. القبيلتين قبيلة بني زبيان وقبيلة قيس، هذه القبيلتين وأولاد عمومة، هما الاثنين من غطفان، وكانوا على مكان التجارة ومكان قوافل الحجيج. فكان القوافل بتعدي عليهم، وهم كانوا متكفلين، بنو زبيان كانوا متكفلين بحماية القوافل، يعني أي قافلة تعدي هو إيه مأمنينها، وبينهم وبعض إيه معاهد. حصل اعتداء على قافلة من القوافل للمنذر بن عمرو، فقرر إن هو ينتقل من بالاتفاق بتاعه من بني زبيان إلى أولاد عمومتهم، أولاد عمومتهم. المهم أولاد العمومة قالوا لا، أنت تجيب لنا بقى حاجات وتجعل لنا جعل وتجيب لنا 100 ناقة. بدأوا إيه يشترطوا عليه اشتراطات، قال لهم أنا موافق. أولاد عمهم ما عجبهمش الكلام، أنتوا إزاي الصفقة تتلغى معانا وتاخدوها أنتوا؟ فبدأ يحصل نوع من أنواع الإيه الغضب. وبعدين راحوا يتفقوا مع بعض، فكانوا وقتها في سباق، سباق خيل اللي هو داحس بيسابق فيه، وكان داحس ده خيل سريع، وكان داحس لقيس والغبراء لبني زبيان. فدخلوا في السباق، قال لك والله نخش بالايه فرس بتاعنا، اسرع فرس عندنا اسمه الغبراء ندخل فيه. المهم انهم دخلوا فيه، وبعدين هم قال لك احنا لو خسرنا تبقى شكلها مش حلو، فاحنا نعمل ايه؟ نغش. فهم موقفين ناس قالوا لو شفت الفرس بتاع داحس اللي هو الفرس السريع ده بتاع القبيلة لأولاد عمومتهم اضربوه ورجعوه. وكان السباق عدة ايام، وبالفعل عملوا ده وفازت ايه الغبراء، وكشف الامر بعد كده وقالوا ده ايه ده في ناس طلعت على الفرس وايه ورجعته وكان هو اللي سابق. قامت حرب 40 سنة، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا حرب 40 سنة، 40 سنة عشان فرس غلب فرس. وكان فيها اللي هو عنترة بن شداد اللي هو من الناس المشهورة عند العرب، وقصة عنترة مشهورة يعني، وظهرت فيها فروسيته، مع انه هو من بنو قيس وايه وهزم بعد ذلك. قال حرب داحس، قال ابن هشام ألم تعلموا ما كان من حرب داحس؟ فداحس فرس كان لقيس بن زهير بن جزيمة، وأجره مع فرس لحذيفة بن بدر. شاهد يعني القصة ان في الوقت ده جماعة تخيلوا، في الوقت اللي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو غطفان عندهم حروب 40 سنة لأجل ايه؟ لأجل حاجة لا تذكر، لأجل ان فرس غلب فرس. الناحية التانية كان في حرب اسمها حرب حاطب في المدينة، حرب اسمها حرب حاطب في المدينة، كانت بين الأوسي والخزرج. الواقع اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام واقع كله حروب، فاللي انت مفترض هتتوقعه ان الناس دي مشغولة بالحروب، او مشغولة بان هي ما فيه ايه في اصلاح الناس اللي بتموت كل يوم 40 سنة، ناس بتقاتل يعني جيل ورا جيل. يعني 40 سنة دول كم جيل؟ يعني اب وبعد كده خلف عيال، والعيال دول كملوا الحرب، وبعد كده العيال دول كبروا وبقوا كبار وخلفوا اولاد، نسلهم بقى بيحاربوا. يعني متوقع ان الناس تبقى مشغوله شويه بما هو مهم، وتفاجئ ان الناس تركت كل شيء واتجهت الى الصد عن سبيل الله. ابن شاب يتكلم عن حرب حاطب اللي هي في المدينه، اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام بعد عدة سنوات هيهاجر إليها. كان مجتمع المدينة نفس يعني في شبيه بمجتمع قريش في مسألة الحروب ديت. حاطب بن الحارث كان قتل يهوديا جارا للخزرج، فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس، وقامت حرب ما بين الأوس والخزرج، وحرب استمرت أيضا سنين، حرب بين الأوس والخزرج، ويعني قتل فيها كثير من الناس. طبعا اليهود من الأعمدة إشعال الحروب، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب هم ناس محترفة إيقاد نيران الحروب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أذن الله سبحانه وتعالى له بالجهر بالدعوة، بدأت قريش تتعامل مع النبي عليه السلام بنوع من أنواع الصد. الصد ده احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايذاء الاصحاب، والنهارده هنتكلم على الشبهات، ان هم بداوا يحاولوا ان هم يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلمات انت لو سمعتها هتقول ايه ده، طب دي ترد عليا تقول ايه، طب النبي عليه الصلاه والسلام في الموقف ده عمل ايه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قلت له ما اكثر ما رايت قريش اصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عدو. قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، سفه أحلامنا، شتم آباءنا، عاب ديننا، فرق جماعتنا، سب آلهتنا، لقد صبرنا عليه على أمر عظيم. فبينما هم في ذلك اصطلع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل صلى الله عليه وسلم يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت. هم قاعدين، أبو جهل قاعد ومعاه مجموعة من أصحابه، وبيقولوا احنا نعمل ايه في محمد. وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وبعدين استلم الايه الحجر، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتوب فإذا بهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل قرر أنه يعتدي. وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجي كل شوط يشتمه. فعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، قال حتى غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى، فلما مر الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بالثالثة غمزوه بمثلها، فوقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش؟ نعم السلام. لما لقاهم بقى بيشتموا شتيمة متواصلة قام واقف وقام رجع لهم، قال له انت سامع، انت الناس بتسمع انت هو بيقول ايه؟ قال أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال لهم والله أنا أذبحكم، لقد جئتكم بالذبح. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرر أن يواجه. الكلام ده فين؟ نبي صلى الله عليه وسلم في وسط الكعبة، وأهل مكة يغمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم أثناء العبادة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواجه فيقول أما والذي نفسي بيده، يعني بالله سبحانه وتعالى، لقد جئتكم بالذبح. قال فأخذت القوم كلمته، وقف إذا هو بيقول إيه، خافوا، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر، كلهم سكتوا، ما حدش كان متوقع الرد ده تماما، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من قول، حتى أنهم يقولون انصرف يا أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. حد أعصابك هو حد ده؟ أنت طول عمرك رجل كريم. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنه وما بلغكم عنه، حتى إذا بدكم بما تكهون تركتموه. فبينما هم في ذلك اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم فوسبوا إليه، واثبت رجل واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الذي أقول كذا وكذا، ويقولوا له أنت اللي بتسب اللات والعزى، لهم أيوه أنا اللي بسب اللات والعزى، انت اللي بتقول ان الاله لا تنفع على ضر، انا اللي بقول ان الاله لا تنفع على ضر، انت بتقول ان الاصنام هذه اصنام، انا اللي بقول ان هذه الاشياء التي التماثيل التي تعبدونها هذه اصنام لا تنفع على ضر ولا تملك لكم موتا ولا حياه ولا نشور، انت الذي تعيب الالهه وتسفه الاحلام وتقول ان هؤلاء الذين يعبدون سفهاء الاحلام، انا الذي اقول ذلك. قال نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ويقولون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو بكر وقف لما لقاهم كلهم اتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد بيشده من اتجاه كل ده يا جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش ده يوم صعب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش أن مواجهة قريش له وهو بيطوف في الكعبة دي مشكلة، وما اعتبرش ان هم يشدوه وهو رايح تاني يوم يطوف في الكعبة دي مشكلة. قال ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريش نالوا منه قط. أبو بكر الصديق وقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب يقول إن أبو بكر الصديق أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وأبو بكر الصديق أعلن إيمانه ووقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف. إن أبو بكر الصديق قال إن هما متجمعين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله سبحانه وتعالى؟ أم كلثوم بنت أبو بكر الصديق بتقول فرجع أبو بكر يومها وعنده صداع، عنده صداع شديد من شدة ما جذبوه من لحيته، يعني عارف لما واحد يشدك من دماغك جامد يقعد يشد فيك من هنا وهنا، فانت رجعت. هي بتقول ان ابو بكر الصديق رجع وقد صدعوا فوق راسه مما جذبوه اجبذوه بلحيته، وكان رجل كثير الشعر. قال ابن هشام حدثني بعض اهل العلم ان اشد ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش انه خرج يوما فلم يلقه احد من لم يلقه احد من الناس الا كذبه واذاه، كل ما يكلم حد يكذبه، ولا واحد مصدقه ولا واحد راضي يسمعه، لا حر ولا عبد، لا كبير ولا صغير. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله. إن تخيلوا يا جماعة أن واحد النبي عليه السلام يعني متفرغ، النبي عليه السلام حياته الدعوة، النبي عليه السلام الآن ينزل يكلم الناس عن الدين ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ثم لا يؤمن به أحد، ثم لا يسمعه أحد، ثم لا يرضى أن يستجيب له أحد، ثم لا يقر له أحد. هل توقف الأمر عند مجرد أن هم يغمزوا النبي عليه السلام ويحاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال؟ لا، الموضوع ما كانش كده. بس قبل ما أقولكوا على إسلام حمزة، قال ابن إسحاق وحدثني يزيد إلى آخر السنة، قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد. النادي يا جماعة المكان اللي بيجتمعوا فيه، فليدعو نادية اللي إيه نادى يعني طلب من الناس أن يأتوا، فالنادي هو المكان اجتماع الناس اللي قاعدين بيتكلموا فيه. فمرة عتبة بن ربيعة قعد في النادي، قعد في المكان القعدة بتاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم عدى جالس في المسجد وحده، فقال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمور لعله يقبلها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ عتبة كان رجل صاحب هيئة، صاحب دماغ، كان عاقلا، فلا أنا وصم قاعد في الكعبة وهو قاعد في النادي والناس قاعدة، فقال لهم والله طب ما نروح نكلمه، احنا نقعد كل يوم نقعد نلقح في الكلام ونقعد نشتم ونعمل، طب ما نروح نكلمه نشوف كده فلعله يكف عنا. قال ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكسرون، فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وقتها كم سنة يا جماعة؟ 45 سنة، في يعني حول هذا السن. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، من السطة في العشيرة، السطة يعني الوسط، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. قال له أنت غيرت المجتمع، فرقتنا، قعدت تقول مؤمن وكافر ودول في النار، الدنيا باظت. فاسمع مني أعرض عليك أمور تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. عتبة بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه وهو من صناديد الكفر، يقول له إيه أبا الوليد، يخاطبه بكنيته، إن في حاجة اسمها احترام. قال له قم يا أبا الوليد، أبا الوليد ده كنيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بكنيته. قال كل يا أبا الوليد أسمع. وإن يا جماعة في حاجة اسمها حسن استماع، يعني النبي عليه السلام استمع إلى أبا الوليد حتى انتهى الرجل من كلامه، وهتتعجب من رد النبي عليه السلام. النبي عليه السلام ما ردش عليه أصلا، يعني ما اعتبرش اللي هو قاله أصلا. قال كل يا أبا الوليد أسمع. فقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. عارف لما واحد كده يقعد معاك يقول لك أنا والله صعبان، أنت صعبان علي، تعال تبذل وتضحي، تفكر الناس دي هتعملوا معاك إيه يعني؟ عايز فلوس؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا تراه لا يستطيع تستطيع رده عن نفسك، يعني لو كان اللي بيجي لك ده جني أو شيطان، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على رجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة بن ربيعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ هو مين عنده استعداد يا جماعة يسمع الكلام ده ويستمر في السماع؟ يعني انت اصلا انت بتسمعنا عايز ترد وبتلاقي اي نقاش بتلاقي الراجل ما عندوش اصلا مساحة ان هو يسمع، هو ايه هو بيرد على طول، يعني هو الكلمة تقول له طب اديني اكمل الجملة، مش هتكمل انا هقف عند النقطة دي. انا نوع سامسابه لما خلص خالص ثم قال افرغت يا ابا الوليد، وانظروا الى انه يكلمه بكنيته، قال افرغت يا ابا الوليد، قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الحاجات اللي هو قالها دي اللي هو انت عايز فلوس، انت عايز منصب، انت عايز سيادة، انت ملبوس وتعبان، انما اصلا ممكن يرد على واحدة واحدة من دول قبل ما يتكلم في الدعوة، انما اصلا كان ممكن يرد على واحدة واحدة من دولت يقول له فلوس، فلوس ايه، اما انا لم ارضى المال مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن ذلك مطلقا، انما اصلا قال افراغت يا ابا الوليد، فقال نعم. قال فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يؤتون التوحيد، وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه آيات سورة فصلت، الرجل سمع الكلام، إيه ده؟ إيه اللي اتقال ده؟ اللي اتقال ده مختلف تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، لم يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستمر في السماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمك إنك أنت بداية ما تتهزش، يعني كمية ثبات رهيبة في الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم ولا كأنه بيقول حاجة أصلا، يعني ملك وفلوس ده اتهام يا جماعة، اتهام مباشر، لما أجي أقول لك أنت قاعد هنا عشان تاخد فلوس، أنت قاعد هنا عشان تبقى وسط الناس لك مكانة، أنت قاعد عشان عايز يبقى لك شأن، أنت بتلم أتباع، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش على الكلام ده أصلا، ولم كأنه لم يسمعه أصلا. ليه يا جماعة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده؟ يعني فكروا بجد والله، ليه؟ لأن الأمر ليس شخصيا، إن هنا دي اتهامات شخصية، الأمر مش شخصي أصلا، أنا مش هرد عن شخصي، هرد عن نفسي. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد هدف إن الوليد إن أبا الوليد يتغير، إن عتبة بن ربيعة يتغير، هو يريد أن يدعو عتبة بن ربيعة، فانتظر حتى تكلم عتبة بن ربيعة ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسه إن هو يكلم عتبة بن ربيعة، فكانت فرصة إن عتبة بن ربيعة هو اللي جاي يكلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغلها. وهكذا كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه، ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. قال له أنا بلغتك. هنا نقطة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متسلطا على الناس، يعني مش قال له تعالى بقى انت سمعت يبقى لازم تسلم حالا، لو ما اسلمتش حالا يبقى انت راجل بالكفاه، مش كده خالص. قال له مش انت سمعت، فكر خد وقتك. فقام عتبة الى اصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. اول ما شافوه ده يا جماعه الراجل ده اتغير، الراجل ده شكله مش هو اللي راح، هو كان رايح يكلمه بس رجع متغير، ايه اللي غيره؟ كافي سمع آيات القرآن. أحيانا كتير احنا بنتكلم من كلمتنا ومن جعبتنا أكثر مما نتكلم بالقرآن. الوحي يغير الناس. يعني الوليد أو عتبة بن ربيعة تأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، إن مجرد أن الكلمات نزلت عليه الكلمات هزته. ليه؟ هو يعلم أن هذا الكلام ليس شعر ولا كهانة ولا سحر. تأثر. هو جماعة ينفع القرآن نتلوه على الكفار؟ ده سؤال دايما بنسأله في المكان ده. هو ينفع نتلو القرآن على الكفار؟ يقول لك يا عم هو شوم من أصلا بالقرآن، احنا نكلمه الأول بالعقل لما هو يبقى مسلم نكلمه بقى بالقرآن. لا، يبقى انت مش فاهم القرآن نزل لمين. هو القرآن نزل للكفار، القرآن نزل للعالمين. يعني ينفع تكلم نصراني بالقرآن؟ ينفع تكلم يهودي بالقرآن؟ ينفع تكلم رجل مجوسي بالقرآن؟ ينفع رجل بيعبد صنم او حجر تكلمه بالقرآن؟ ينفع تكلم رجل طاغية بالقرآن؟ انه كتاب للعالمين. فقال لقد ذهب او لقد اتى بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس اليهم قالوا ما وراءك يا ابا الوليد؟ قال ورائي اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي. قال لهم بصوا انا اقول لكم نصيحة، شو انتوا عايزين رأيي؟ انا اقول لكم نصيحة، انا روحت اتكلمت معاه واقول لكم كلام خلوها في عنق لما حد يسألكم قولوا العدوى من ربيع اللي قال. عشان كده ابو حذيفة لما مات في بدر بكى، فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم اتبكي على أبيك اللي هو عتبة بن ربيعة؟ وكان أبو حذيفة ابن مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله إنه كان رجل حكيم صاحب عقل، رجوت أن يسلم أو أن يهديه عقله للإسلام. قال لهم إيه بقى الرجل العاقل ده لكنه مات كافرا أيضا؟ قال اجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين الناس. قال لهم بصوا احنا مش قابلينه، وأقول لكم الوقت إيه العائق اللي كان في صدور هؤلاء من أن هم يقبلوه. قال عتبة خلوا بين هذا الرجل وبين الناس، اعتزلوه، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه. لو العرب قتلوه خلاص احنا ملناش دعوة، هم اللي قتلوه. وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. أبو الوليد راح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عشان هنا الكلام ودي، اللي هو يا ابن أخي ونشوف لك دكتور أو طبيب ونقعد معاك ونشوف نجمع المال ونشوف انت محتاج ايه ونعمله لك وشوف طلباتك، بس انا عايزك ما تضايقش نفسك. طبعا محاولة احتواء النبي صلى الله عليه وسلم رغبا او بالمال او بالسلطة او بالكلام الودي او بان كبير قريش يقعد او من كبراء قريش يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بقت بالايه؟ بالفشل. تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي في الكعبة وبدأ ايه؟ يجهر بالدعوة ويتكلم على الاصنام ويتكلم على الالهة ولا كأن في حاجة. ثم ان الاسلام جعل يفشو في مكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وصارت قريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن ما استطاعت فتنته من المسلمين، حتى إن أشراف قريش من كل قبيلة، عن سعيد بن جبير كما حدثني بعض أهل العلم وعكيمة مولى بن عباس عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام والأسد المطلب وزمع بن الأسد وليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام لعنه الله وعبد الله بن أمية والعاص ابن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف، اجتمعوا كل دولة بعد غروب الشمس. ثم قال بعضهم إلى بعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. يبقى أول حاجة كان الوليد إيه؟ عتبة أبو الوليد وعتبة بن ربيعة ده بالإيه؟ بالهدوء كده بالعطاء، ما جابتش نتيجة دي، فنعمل ايه؟ عملوا اجتماع ونبدأ نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بعد المغرب زي الوقت كده عند الكعبة, شربوا الشاي وكلوا وقال لك ايه تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه. وبعد كده قالوا بعتوا قولوا له ان اشراف قومك, طبعا كل واحد من دول رئيس قبيلة محتاجينك عايزين يقعدوا معاك, فبعثوا لي ان اشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. النبي عليه السلام في الموقف ده انت ما كان هتعمل ايه؟ اجتماع على مستوى القمة هتعمل ايه؟ تروح تقول لهم ايه؟ النبي عليه السلام فرح ليه؟ وهو النبي عليه السلام كان بيكلمهم فقال اخيرا ممكن يبقى فيه ذكر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الناس. قال فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن انه بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء, وكان عليهم صلى الله عليه وسلم حريصا يحب وجدهم ويعز عليه عنتهم. فجلس اليهم فقالوا له يا محمد بعثنا اليك لنكلمك. ما عادش بقى يا ابا القاسم واجلس يا ابن اخي, قال له على طول كده يا محمد بعثنا اليك نكلمك, وانا والله ما نعلم رجل من العرب ادخل على قومه مثل ما ادخلت على قومك. قال له انت بص عملت فينا اللي محدش عمله, انت بوظت سمعه العرب, انت عملت في العرب اللي محدش عمله, لقد سفهت الاباء وعبت الدين وشتمت الالهه وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة, فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بينك وبيننا. قالوا له أنت عملت فينا كل حاجة غلط, كل حاجة وحشة, أنت عملت كل قبيح, أنت راجل يعني إحنا ما لناش منك أي خير. من يتحمل هذا الكلام؟ مين يقول الكلام ده؟ مين؟ كبار القوم. ده أول الايه القعدة, يعني لما تقعد مع قعدة كده وتلاقي واحد بيقوم غزاك اخترقك, هو انت بعد كده اي كلام هتقوله وخلاص, هو اصلا الفكرة اللي انت هتحاول بقى تحسن الصورة, يعني انت جيت بالقبيح وانت عملت فينا وسويت فينا والعرب كلها وبقت سمعتنا فين بسببك, وهو بيتكلم ان انت انت منا ونحن منك. ثم قال فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك مالا, وإن كنت تطلب الشرف فنسودك علينا, وإن كنت تريد ملكا ملكناك, وإن كان الذي يأتيك رئيا غلب عليك بذلنا لك أموالنا في الطب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بي وما تقولون, ما جئتكم أو ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم, ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل عليكم كتاب أنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا, فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم, فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة, وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي تقولوا ده أنا مش عارف, انا اللي جئتكم بالقبيح ولا عملت اللي انتوا بتقولوا عليه ده خالص, ولا عايز فلوس ولا عايز شرف, انا رسول من عند الله وبلغهم رسالة الله, هتسلموا معايا الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ويعطيكم في الدنيا والآخرة, هتكفروا بيا هصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم. انما عصام هنا في جملتين ابلغ بيان, يعني لو انت حللت بيان النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله ده, الخطبة الدعوية ديت او الموعظة ديت او الرد ده, النبي صلى الله عليه وسلم اربع محاور. الاولاني انا ما اعرفش تقولوا ايه, يعني هو اسقط طول الكلام في جملة واحدة, ما لي وما جئتم به, اللي انتوا تقولوه ده انا ما اعرفوش اصلا, انا لا جيت اسفه الاحلام ولا عيب الالهة ولا قبح ولا ولا ولا احسن. رقم اثنين ان النبي عليه الصلاه والسلام وصل رساله, انا مش عايز منكم حاجه, لا عايز لا ملك ولا فلوس ولا سلطه ولا اي حاجه خالص. رقم ثلاثة انا طبيعه دعوتي ايه, انا رسول من عند الله وبلغ رساله الله. رقم أربعة ما قال ذلك, ما قال ذلك اما ان انتوا تؤمنوا بي او انك انتوا تكفروا بي, لو امنتم بي كان فيه خير الدنيا والاخره, وان تكفروا بي فاني اصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم. هل انتهت الاجتماع؟ لا لا لا لا خالص. ده قريش، ده قبال قريش، ده اجتماع فاصل، ده اجتماع شديد. فقالوا طيب خلاص، ادام انت راجل بقى رسول من عند ربنا، وانت يعني بتقول ان انت، بتقول ان انت راجل يعني معاك رساله وجاي لك وحي ومعاك قران وكده، خلاص احنا محتاجين ان احنا بس نعرف الدليل على ذلك. فبداوا يتكلموا على الادله اللي هم محتاجينها عشان يثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول من عند الله. وتتعجب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد، فان كنت غير قابل منا شيء مما عرضناه عليك، فانك قد علمت انه ليس من احد من الناس احد اضيق بلدا ولا اقل مالا ولا اشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به ييسر علينا، يوسع علينا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط، وليبسط لنا بلادنا ويفجر لنا انهارا زي العراق ومصر. ومصر فيها نهر النيل والعراق فيها دجلة والفرات، اشمعنى احنا اللي عايشين في الجزيرة وارض جد ما فيش فيها نهر؟ عايزين نهر في وسط البلد دي، مش انت ربك بيملك كل شيء؟ عايزين نهر. وبعدين انت ربك هو بعثك ايه وهو اله العالمين وانت بتقول ان هو يقدر على كل شيء؟ خلي بس يزحزح الجبل ده شوية ويزحزح الجبل ده شوية، لان احنا مش عارفين نعيش من الجبال دي، احنا حياتنا كلها طلعات ونزلات، محتاجين بس نعيش في وسط مكان واسع شوية. سلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به يسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنها كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيما بعث قصي بن كلاب. عارفين قصي؟ ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اجتمعت عليه هذه القبائل، اللي هو كبير قريش، اللي بقى قريش اصلا بقى قريش بعد قصي. فقالوا مش انت ربك يقدر على كل شيء؟ قل له يبعت لنا حد يقول لنا ان انت رسول، واحنا يا سيدي مش عايزين اي حد، هات جدك اللي كلنا بنقول ان هو ايه الكبير وراجل صاحب الايه الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة، هات لنا قصي. فانه كان شيخ صدق فنسأله إن كان ما تقوله حق أو باطل، فإن صدقك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. قال له إحنا بس الأسئلة الحاجات دي محتاجين بيها نعرف إذا كان أنت فعلا رسول ولا لا، عايزين نعرف أنت ليك مكانة عند ربنا ولا مش أنت ربك يقدر على كل شيء وأنت مستجاب الدعوة؟ ادعي وقول له احنا محتاجين كذا كذا كذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت اليكم؟ والله ثبات قلب عجيب، انما السلام كل ده ما استكش فيه اصلا. قال ما بهذا بعثت اليكم؟ فلما تبقى في مناظره واحد قاعد يكلمك يقول لك ايه انا عايز دليل ان في اله، قل له يجيب الكاميرا ده يمين وانا اسلم. يجيب الكاميرا يمين وانت تسلم؟ مش هيجيبها يمين. وانا مش هقول له كده اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل اللي قالوه ده، عايزين نهر، عايزين نحرك الجبل، عايزين نعمل، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. عارف قاعد يقولوا ده لسه الحديث طويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بهذا بعثت اليكم، انما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما ارسلت به اليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه أصبروا لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا طيب إذا أنت مالكش مكان عند ربك ومش تعرف تعمل الحاجات دي، فخذ لنفسك، إحنا يا سيدي هنصدقك، بس يعني مفيش نبي بينزل يشتري في السوق تمر، خلي نبي بقى معاك ملك ماشي معاك ايه حراسة، يبقى يعني راجل كده قبها. لكن هتمشي كده انت ماشي في الشارع وتمشي في الاسواق احنا ده مش ايه مش سمت احنا حابينه او احنا مش مؤمنين بده. فخذ لنفسك خلاص ادام انت مالكش مكانه وانت مش هتجيبنا الى ان احنا بنقول ان احنا عايزين نثبت عايزين دليل على ان لك مكانه عند ربك. فخذ لنفسك سل ربك ان يبعث معك ملكا يصدق بما تقول. سل ربك ان يعطيك مال. يعني يا سيدي بدل ما تسكن في عشة ولا تسكن في بتاع يعني انت رسول وربك يملك السماوات والارض. طب يا سيدي خلي ربك يبني لك قصر تعيش فيه مش احنا اللي هنعيش فيه انت عيش فيه انت. خلي ربك يكفيك مالا يعطيك قصرا. سله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي. فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك إن كنت رسولا كما تزعم. لو أنت في الموقف ده هتقول إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبار قريش قاعدين معاه يقول له مش انت رسول؟ طب احنا عايزين دليل ان احنا رسول. وبدأ يسرد الادلة على ان هو ايه محتاج ادلة معينة على انه رسول. من يتحمل ذلك؟ طب يا جماعة الحاجات دي صعبة؟ يعني هذه الاشياء الايات دي صعبة؟ يعني يكون في نهر او يكون في قصر او يكون في صعبة؟ ممكن انت في لحظة ولا حسب تفكر طب ما انا اقف اسجد واقول يا رب انا عايز قصر عشان الناس تسلم. تصدق ده هي سجدة وربنا عايز نهر وجبل وقصر والناس تسلم وخلاص الموضوع خلص. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن بعثني الله بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. تفتكروا النقاش خلص؟ لا لا لا لم ينتهي بعد. ده مركزين ده مذكرين ده حصار محاولات تعجيز غريبة. قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء. زعمت أن ربك لو شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. قالوا أنت بتقول أن أنت ربك يقدر على أن يعاقبنا ويعذبنا. طيب أسقط علينا كسفا من السماء. كسفا من السماء كسفا جمع كسفة. كسفة يعني قطعة. يعني قال له خلي حتة من السماء تقع علينا. حتة من السماء تقع علينا. لو حتة من السماء وقعت علينا نسلم. هما ممكن يسلموا؟ عايزين دليل على ان انت غالي عند ربك او ليك مكانة عند ربك. عايزين دليل على ان ربك يقدر على ان يعطي لك قصرا وجنة وملك. عايزين عقاب. مش انت بتقول ان احنا لو ما امناش انزلتكم صاعقة؟ طب احنا عايزين صاعقة. احنا وقاعدين اوقات مستنيين ومحتاجين صاعقة. نزل علينا صاعقة من السماء. اسقط علينا كسفا من السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان شاء ان يفعله بكم فعل. قال يا محمد افما علم ربك ان سنجلس معك؟ قال له هو مش ربك الوقتي يعلم ان انت جالس معانا واحنا بقول لك الكلام ده؟ طب هو فين؟ كيف تحمل وكيف ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة كل هؤلاء؟ انا عايز اقول لكم ان القرآن نزل وهذه معجزة اكبر مما تتخيل. يعني اكبر من أن السماء تسقط. أن جبريل ينزل بآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل عشان ينزل بآية واحدة السماء كلها بتتهز. يعني خلق قصور وتحريك الجبال أهون من ذلك. السماء كلها بتتهز، ضربت الملائكة خضعانا بأجنحتها لأمر الله كأنها سلسلة على صفوان. سيدنا جبريل عشان ينزل الملائكة تحيطه من ورائه ومن خلفه ومن أمامه ومن كل مكان إن الوحي نازل. سيدنا جبريل ينزل بالكلمات دي في القرآن وبرضو هذه الأشياء لا تحقق لهؤلاء. قالوا أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك بما فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك إذا لم نقبل منك ما جئتنا به. إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك رجل باليمامة يسمى الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا والله إحنا عندنا معلومات إن في واحد في اليمامة اسمه الرحمن بيعلمك، وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعزينا إليك يا محمد، وإن والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. أعلنوا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليهم في ولا حاجة، قالوا إيه؟ قالوا خلاص يا إما تموت يا إما موت. فكيف والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. فلما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما محاولات تعجيز التي فعلتها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما كانش هدفه فقط التأثير على النبي صلى الله عليه وسلم كفرد، إنما هدفه إن هو في كتير من الناس لما تسمع الكلام ده تعمل إيه؟ هتتهز. يا عم احنا صادقين، احنا مش معادين ولا حاجه، احنا بقول لك يا عم هاتنا دليل على انك نبي، ودليل مش دليل مخيف. يعني انت بتقول ان انت ليك رب عنده يملك يقدر على كل شيء، خلاص يبني لك قصر، ينزل معاك ملك في السوق، ايه اللي يخليك تنزل تشتري؟ ده انت راجل شغال كاهن ولا ساحر بيبقى معاه 3-4 جن وشياطين بيجيبوا له اللي عايزه، بيسخر له جن وشياطين. لا انت معاك رب السماوات والارض، ملك يمشي معاك. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله وملائكه قبيله ان يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجيبك كل هؤلاء ولا كل هذه الطلبات، إنما قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. مين اللي تأثر يا جماعة؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك ثم قال له إن هناك رجل باليمامة اسمه الرحمن يعلمك، والله ما بيننا وبينك إلا أن تهلكنا أو نهلكك، وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله، وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله وملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم، وقام معه عبد الله بن أمية. عبد الله بن أمية بن المغيرة ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عتكة. فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، سألوا لأنفسهم أمور ليعرفوا بها منزلتك عند ربك ويصدقوك فلم تفعل، سألوك أن تأخذ لنفسك بيتا حتى يعرفوا به فضلك ومنزلتك من الله فلم تفعل، سألوك أن تعجل لهم العذاب التي تخوفهم به فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ثم تأتي معك بصق معه 4 ملائكة يشهدون أنك كما تقول، وأيم الله حتى لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. هنا حرب إعلامية شرسة شديدة الضراوة من الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم. قول لده النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليه به سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قال لهم أنا بشرا رسول، أنا ما أمرتش بده، إنما جئتكم أبلغكم رسالات ربي، إن قبلتموها ففيه عز الدنيا والآخرة، وإن رفضتموها وإن كفرتم بي فأصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم. النبي عليه السلام لم يفقد أعصابه، النبي عليه السلام لم يشعر بأن هؤلاء غلبوا مطلقا لأنه على الحق. نحن يا جماعة حجج أهل الباطل حجج أهل الباطل لو فكرت فيها تحس أن ممكن تتهز. لكن الحق له بريق، الحق واضح، الحق قوي، فما تقعدش تفكر كتير. عشان كده كان الإمام أحمد لما كانوا يسدوا عليه في المحاججة بحجج عقلية يقول لهم إيه؟ يقول لهم بيننا وبينكم الجنائز، يقول له بص مش انت مؤمن انت ده انطلق فيه، لما موت هتعرف مين الصح ومين الغلط. انه ما كانش بيواجه كثير الحر العقلية بنكوشات عقلية، ما كان يقعد يقول له القرآن مخلوق، يقول له انا لا اعلم ما تقول ومش هفكر فيه اصلا، انا بقول لك الله سبحانه وتعالى قال، انا هلتزم اللفظ الذي قاله الله سبحانه وتعالى، انا هلتزم الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هتقعد بقى تدخلني في حكايات وحواري وقصص، انا مش هدخل في الباب ده. احيانا انت لما تقعد تفكر في حجج اهل الباطل تفكر هو ايه اللي بيقولوه ده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر اصلا بما يقولون، انما قال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا مما فاته، مما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعدتهم إياه. فلما قام عنهم قام أبو جهل فقال يا معشر قريش، احنا كده كسبنا نقطة خلاص، إن محمد قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم الآلهة، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله. فإذا سجد فضخت به رأسه. تفتكروا قريش يا جماعة بعد ما عملوا الشبهات دي وأزاعوا ده في النوادي سكتت عن ذلك؟ لا، كان في واحد يا جماعة خبيث كده في قريش، كل ده ما كانش خبز. في واحد بقى خبيث كان اسمه شيطان قريش، مسمينه الشيطان، هم مسمينه الشيطان، اسمه النضي بن الحارث، النضي بن الحارث بن علقمة. وكان النضي من شياطين قريش، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار. فكان إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا ذكر الله فيه، فإذا بهذا الشيطان يحذر من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نبع سامي يقوم من مقامه فإذا به يقول أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، أنا أحدثكم أحسن من حديثي. ثم يحدثهم عن ملوك الفرس والروم ورسوم وإسفنديار، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. بدأوا يعملوا بديل، قال لك هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقعد مع الناس والناس بتأثر بكلامه والعبيد بتسلم معاه والشباب بيستموا معاه، لا لا لا احنا مش هينفع ان احنا بس نشتم فيه ومش هينفع نؤذي الاصحاب، احنا يبقى عندنا اقامة حجة. وعملوا ايه؟ عملوا المؤتمر اللي عملوه دوت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بدأوا يعملوا حاجة تانية انهم يقدموا بديل، عملوا برنامج تاني. اول ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الراجل يعمل ايه؟ يقوم الراجل نضي بن الحارث ده يقعد ويقول لهم الراجل ده جايب الكلام ده من عند واحد في اليمامة، انا بقى اقول لكم على القصة بتاعته، وبيبدأ يحكي قصة وقصص الفرس والروم على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي قصص من التاريخ ليس على اعتبار انه وحي، فيلبس على الناس امر الدين، ان انتم مش قولوا دين عندنا دين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في قصة نوح قال ومكروا مكرا كبارا. ايه المكر الكبارة اللي عملوه قوم نوح مع سيدنا نوح؟ البديل اللي هو لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ان يغوث ويعوق ونسرا وود وسواع دول من الصالحين، فقال لك احنا مش هنقعد ننتظر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان محمد يغير دين الناس، احنا لازم نقدم بديل. فجابوا الشيطان بتاعهم اللي هو النضي بن الحارث، وقعدوه في كل مجلس يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقول لهم انا احكيكم او انا اقول لكم افضل مما قال لكم محمد. ثم يحكي قصص تاريخ الفرسي. وروم قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله. وكان ابن عباس يقول فيما بلغني نزل فيه 8 آيات من القرآن إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغضوا على حياتكم إن كنتم قادرين. فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة. ياه حتة حيلة. قال لك لا لا لا موضوع البديل ده مش كفاية, احنا نعمل حاجة جديدة. هو الوقت مش محمد ده بيقول انه رسول من عند الله. هم على فكرة سابوا الحروب وسابوا الخناقات وسابوا المشاكل وتفرغوا للنبي عليه الصلاة, حتى سابوا الاصنام والتجارة وتفرغوا للنبي عليه الصلاة. يعني ما عادش وراهم اي حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان معركة الحق والباطل معركة واضحة, لان الشيطان يعرف عدوه. يعني الباطل بالنسبة له كله باطل فمش فارق معاه كتير, لكن الباطل بالنسبة له فارق مع الحق. يعني بالنسبة له موضوع الحق ده موضوع هو مركز عليه, هو يعرف من يتكلم في الحق. قالوا احنا نعمل حاجة تانية. النضر بن الحارث بيعرف يتكلم كلام حلو, وعقبة بن أبي معيط من أشراف قريش, نبعته المدينة. المدينة فيها مين؟ بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع, 3 قبائل من قبائل الايه؟ اليهود. واليهود اهل كتاب. احنا بقى نبعت لاهل الكتاب نشوف موضوع محمد ده ايه. بدأوا يستعينوا باليهود. وما ادراك ما اليهود. فقال لهم النضر وقد بعثوها بعثوا معه عقبة بن ابي معيط الى احبار يهود بالمدينة وقالوا لهما سلاهم عن محمد صفة له صفته وأخبرهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن كفار قريش بيعبدوا الأصنام, يعني بالنسبة لهم وثنيين مشركين. هم أصلا لم يتبعوا اليهود ولم يتبعوا دين النصرانية, بل كانوا يعظمون اليهود. ما كانوا بيعظموا اليهود, اليهود طبعا يعني كانوا رجال اموال عبر العصور. اليهود بيعرفوا يدخلوا السوق ايه يحطوه في جيوبهم, فكانوا رجال اموال. فكانت قريش تعظم اليهود, فقالوا نبعت 2 يروحوا المدينة يسألوا عن محمد فإن أخبركم بهن. فقالت اليهود سلوه عن 3 نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعلوه فرجل متقول رجل متقول. ثم قالوا سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنهم كان لهم حديث عجيب. سألوه عن رجل طاف الأرض شرقا وغربا ما كان نبأه, وسألوه عن الروح ما هي فإن أخبركم فاتبعوه فإنه نبي وإن لم يفعل فإنه رجل متقول. اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه. اليهود ما كانوش محتاجين حد يقول لهم إن ده رسول الله. اليهود كانوا عارفين ان هذا زمان النبي. اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرات, ومع ذلك شوفوا الإجابة اللي اليهود بقى حبوا فيها يظهر ان هو ايه احنا ناس عندنا اعتدال. ايه اسألوا مش تسألوا عن العلم اسألوا. فنزلت سورة الكهف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا راح عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث الى المدينة ثم عاد وطلبوا مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. فقابل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له كلنا عن الفتية الذين كانوا في الدهر الأول ما خبرهم, وكلنا عن هذا الرجل الذي جاب الأرض شرقا وغربا وفيه قصة عجيبة. وما تعرف عن الروح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اجيب غدا. ما عنديش اللي انت تقولوا ده اليهود اللي جابوه والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ما يعرفوش. ولم يقل ان شاء الله. ودي لوحدها قصة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان شاء الله. والحرب بينه بالكفار حرب البيان في غاية الضراوة. وتأخر الوحي 15 يوم. سيدنا جبريل ما نزلش 15 يوم. وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم عندها اخبار الفتية ايه؟ اخبار الرجل الذي جاب الارض شركا وغربا ايه؟ ما الروح؟ فأقبل النضر بن الحارس وعقب بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي حتى قدم مكة على قريش. فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في غابر الدهر. قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا بلغ مشارق الأرض ومغربها. وأخبرنا عن الروح ما هي؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم عما سألتم عنه غدا. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسكنون 15 ليلة لا يحدث الله إليه فيه ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء. هو ليه يا جماعة الوحي تأخر 15 يوم؟ يعني 15 يوم الوحي متأخر ومكة منتظرة، والنبي عليه الصلاة والسلام موقفه في غاية الحساسية. الناس عملت اجتماع وقالوا احنا عايزين وعايزين وعايزين ولم يجيبهم. ثم ذهبوا لليهود واليهود سألوا أسئلة 3، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب غدا، ثم تأخر الوحي. لماذا تأخر الوحي؟ عشان لم يقدم المشيئة. هي تقديم المشيئة دي مهمة الدرجة دي؟ طب هو هي مهمة لدرجة ان احنا لو في حرب مع الكفار ان اهل الحق صورتهم ممكن تختل عند هؤلاء حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ان شاء الله. اه جماعة اهل الباطل لا قيمة لهم اصلا، يعني الكفار لا قيمة لهم اصلا. ان تأخر الوحي ان الله سبحانه وتعالى اشاب بعد 15 يوما حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا تكلم بعد ذلك ان يقول ان شاء الله. اما امر اجابة هؤلاء فالامر اهون من ذلك بكثير. ونزلت سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نزلت الآيات لحد ما ذكر الله سبحانه وتعالى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وبعد كده لحد عمرت القصة، مرت السورة بقصص وراء قصص حتى ذكرت ويسألونك عن ذي القرنين، وبعد كده ويسألونك عن الروح. جاءت الإجابات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب المشركين عن طلبات اليهود. هل أسلم المشركون؟ لا. طب مش انتم كنتوا بتقولوا لو اجاب هنسلم؟ طب ما هو اجاب. قال ابن هشام فلم يستثني فانصرفوا عنه، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسكنون 15 ليلة لا يحدث الله له فيها وحيا، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمدا غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألنا عنه، حتى أحزن النبي صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته على حزنه عليهم. قال له لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. باخع نفسك يعني قاتل نفسك، أنت حزين ليه؟ من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر، الله أعز من ذلك بكثير. يعني اللي عايز يكفر يكفر، هو حر. إنا أعتدنا جهنم للكافرين، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. قال وخبر ما سألوا عنه من أمر الفتية ورجل الطواف والروح. قال ابن إسحاق فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل حين جاء وقال لقد احتبست عني يا جبريل حتى سئت ظنا. فقال يا جبريل وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا. فافتتح الله سبحانه وتعالى السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكروا عليه من ذلك. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, أي لم يجعل للقرآن في قلوب الخلق عوج, ولم يجعل للناس إذا استقاموا على القرآن عوج, لم يجعل فيه عوجا غير لم يجعل له عوجا. قال يعني محمد إنك رسول مني تحقيقا لما سألوه عنه من نبوتك ولم يجعل له عوجا قيما, أي معتدلا لاختلاف فيه, لينذر بأسا شديدا من لدنه, أي عاجل عقوبته في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة من عند ربك الذي بعثك رسولا, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم توالت الآيات حتى قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا. فلخصت هاتين الآيتين قصة حياة الكرة الأرضية, إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والله سبحانه وتعالى يحصد ما على الأرض, إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا, مش بالكثرة إنما بالإيه؟ بالإحسان, كيف يوافق العمل القول. ثم قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا, أي أن الله سبحانه وتعالى يفني هذه الأرض مرة أخرى ويسوي الأرض مرة أخرى ويجعل الأرض لا أصعدة فيها, الصعيد اللي هو الطريق, إن الله سبحانه وتعالى يسوي الأرض. قال وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. ثم قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هو اليهود متخيلين إن قصة الكهف أو قصة الفتية الذين آمنوا بربهم واللي ربنا سبحانه وتعالى أماتهم 300 عام ثم أحياهم أو أنامهم 300 عام ثم أحياهم, متخيلين دي آية عجيبة, إنها آية واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى, وآيات الله سبحانه وتعالى حول الجميع يراها كل من أراد. ثم قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عدا. ثم انطلق يفسر الآيات ثم قال ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال ابن إسحاق وحدثت أن ابن عباس أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار يهود يا محمد أرأيت قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك؟ اليهود الآيات نزلت وبلغتهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بيقول له هو انت بتقول وما اوتيتم من علمك الا علينا احنا ولا على قومك ان هم ما اوتيتوا لم يؤتوا من العلم الا قليلا. قال كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا فانك تتلو فيما جاء ان قد اوتينا التوراه فيها بيان كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها في علم الله قليل وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو اقمتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان كل العلم الذي حصده الانسان هو في علم الله قليل, كما قال موسى بن عمران للخضر قال وما علمي وعلمك إذا في علم الله سبحانه وتعالى إلا إذا أدخل وأدخل هذا العصفور من قرو في البحر فانظر بما يرجع, أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة. أقول لكم لهذا أستغفر الله.